بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را. ألف لام ميم را. تلك آيات الكتاب. تلك آيات الكتاب. والذي أنزل إليك من ربك الحق. والذي أنزل إليك من ربك الحق. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش. وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. وتخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وفي الأرض قطع متجاولات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. وفي الأرض قطع متجاولات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان. صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. صنوان وغير صنوان تسقى بماء واحد. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. ونفضل بعضها على بعض في الأكل. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم. أولئك الذين كفروا بربهم. وأولئك الأضلال في أعناقهم. وأولئك الأضلال في أعناقهم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.